بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ في الأصل هو الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. نقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، وأقول نسخت الكتاب يعني نقلته، نقلت حروفه وخطه ورسمه من مكان إلى مكان. فهذا النسخ في أصل لسان العرب. أما النسخ في الشرع فهو رفع حكم لاحق سابق بحكم لاحق، رفع حكم سابق بحكم لاحق، يعني كان عندنا حكم سابق فجاء النسخ فرفع الحكم السابق وأبدل مكانه حكما لاحقا، هذا اسمه نسخ. لكن الأصل أن يكون النسخ في الحكم السابق والحكم اللاحق من الله، يعني أن يكون وحيا في كلا الحالتين، أن يكون وحيا، فالسابق وحي واللاحق وحي. فشاء الله تعالى أن ينسخ الحكم السابق وأن يكون بدلا منه ماذا؟ حكم لاحق، ألا وهو الناسخ والمنسوخ، فيكون السابق منسوخا ويكون اللاحق ناسخا. هذا النسخ أنكرته يهود، لأن يعني سياق ماذا؟ سياق بني إسرائيل، يعني السياق الذي كان جاء من ضمنه الكلام على النسخ إنما هو السياق الذي تكلم الله فيه على بني إسرائيل وأعمال بني إسرائيل، ويعني الأمور العظام الجسام التي كانت من بني إسرائيل، وكيف غضب الله على بني إسرائيل وعلى اليهود منهم خاصة، وكيف لعنهم وجعلهم يعني من أرذل الناس. هذا السياق لا بد أن يبين الله تعالى فيه كل عورات بني إسرائيل، كل عوار بني إسرائيل، كل تجاوزات بني إسرائيل، منها مسألة النسخ. مسألة النسخ هي مسألة مهمة عند اليهود، باعتبار أنهم بزعمهم ينزهون الله عنها. كيف ينزهون الله؟ يعني الله بزعمهم يتنزه عن النسخ. لما يا يهود؟ قال لأن النسخ هو تبديل الرأي، النسخ هو تبديل الرأي، يعني بدا لله شيء بعد أن لم يكن قد بدا له، وهذا لا يكون من الله تبارك وتعالى، فكيف ينسخ الله تعالى أحكاما؟ أولا هم كذبوا في هذا، لأنهم يعلمون أن التوراة نفسها كان فيها نسخ، التوراة نفسها كان فيها نسخ، ويعلمون أن أحكاما نزلت من عند الله تعالى على أنبياء من بعد موسى نسخت أحكاما كانت عند موسى، وعملوا بالناسخ وتركوا المنسوخ، هم يعلمون هذا. لكنهم يعني من يعني عتوهم وعنادهم عن الحق أنكروا النسخ في شريعة الله، لا لشيء إلا ليبطلوا أمرا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هم ماذا يريدون؟ كل ديدنهم على مسألة واحدة، تعلمون ما هي؟ كيف ينسخ الله القبلة؟ كيف يحول محمد صلى الله عليه وسلم صلاته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام؟ قال النسخ لا يجوز. يعني أنتم عندكم نسخ؟ قال لا، فأبطلوا النسخ من أساسه، كانوا يقولون به. فلما نسخ الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام قالوا النسخ لا يجوز في شريعة الله، وهذا الكلام كذب، يعني بزعمهم أن الذي نزل في كتاب ربنا هذا كذب، ومحمد عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي حاشاه يعني كذب في حق الله تعالى، فدعا أن القبلة قد انتسخت، وهذا كلام بزعمهم لا يجوز. طيب، فقالوا لا يمكن أن يبدل الله رأيه، كيف تكون القبلة الحقة إلى بيت المقدس ثم تصير القبلة الحقة إلى بيت الله الحرام؟ أليس يعني كان من الحكمة ومن الأجدر أن تبدأ القبلة من أساسها إلى بيت الله الحرام؟ فلما كانت أولا إلى بيت المقدس؟ ثم صارت إلى بيت الله الحرام. طيب هذه نجيب عنها إن شاء الله لما نصل إلى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فإننا يعني قادمون عليها قريبة، يعني يتكلمون هناك على القبلة كيف تحولت وكيف يرد الله عليهم لما حول القبلة وما سبب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وهل هو تحويل حقا أو هو عودة إلى الأصل. نتكلم على هذا إن شاء الله في أواني، لكن نتكلم على النسخ. هل النسخ حقا يتنزه الله عنه؟ مسألة النسخ هل يتنزه الله عنها؟ الجواب لا، لأن النسخ لا انتقاص فيه من قدر الله تبارك وتعالى، إذ من حكمة الحكيم أن يعني يوصل أمرا يريده إلى عباده الضعفاء بشكل متدرج متقطع، من حكمة الحكيم. كما قلنا سابقا لو أن إنسانا كانت عنده مجموعة من الرجال العبيد الذين لا يفقهون يعني لا حضارة ولا رقيا ولا عقلا ولا تدبيرا ولا شيء، يعني عاشوا مع الهوام والبهائم والسباع والحيوانات، فكان طعامهم يأكلون كما تأكل الحيوانات ويشربون كما يشربون وينامون كما ينامون ويتكلمون كما، يعني عندهم عادات بهيمية. فجاء حكيم ليعلم هؤلاء كيفية التصرف، فجاء إليهم فأتى بهم، فهل من الحكمة أن يقول لأحدهم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ من الحكمة؟ كل هذا لا يعنيه بشيء، سم الله وكل ما لا يعلم شيئا. أول ما سيقول لهم كل بيمينك كل بشمالك كل واقفا كل جالسا كل متحركا كل ساكنا، ما مشكلة. أول شيء لا تضع الطعام على الأرض حينما تأكله، اتركه في مكانه، هذه أول وحدة، يعني أول درجة أول مرحلة، يعني بدلا من أن تأخذ الطعام كما تفعل الحيوانات تأخذ الطعام فتلقيه في الأرض فتأكله من الأرض، لا أبقه في مكانه وكله من مكانه، هذه أول مرحلة. هل هذا يعني أن الحكيم هذا الرجل الحكيم الذي يريد أن يعلم هؤلاء العبيد كيفية الطعام هو يبيح في شرعه الأكل بالشمال؟ لا يبيحه، لكنه يوصل إليه الحكمة شيئا فشيئا، يوصل إليه الأحكام شيئا فشيئا، هذا من الحكمة. فكيف بأحكم الحاكم؟ يوصل إلى عباده ما يستطيعون فيه أن يقوموا عليه، أن يكونوا منفذين له. عائشة رضي الله عنها بيّنت أمرا مهما في مسألة النسخ، وهو أمر يعني أضاءت عليه بطريقة ما أضاء عليها أحد غيرها. قالت رضي الله عنها إنه كان أول ما نزل في مكة وأنا جارية ألعب، يعني أنا كنت صغيرة يومها، تقول رضي الله عنها إنه كان أول ما نزل في مكة وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كيف نوع الآيات اللي كانت تنزل؟ آيات تخلع القلوب، صح؟ ليه؟ ليؤوب الناس إلى الله، ليقر الإيمان في قلوبهم، لأنه ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى عبادا بطاعته وهم لا يعرفونه، يعرفهم ربهم به ثم يأمرهم، هذا من الحكمة. أن يقول الرب للناس لا تشربوا الخمر لا تزنوا وهم لا يعرفون من الآمر، ماذا عنده؟ ما رحمته؟ ما عقابه؟ ما جنته؟ ما ناره؟ لا يعرفون من هو الذي يأمرهم وينهاهم، فهل ستكون استجابتهم له كاستجابتهم حينما يعرفونه؟ طبعا لا. فكان أول ما كان مما نزل من القرآن كما قالت عائشة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قالت ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقال الناس، من أصدم الناس؟ صحابة مؤمنون، لقال الناس بل نشرب الخمر ونزني، ما عندنا استعداد نفعل هذا الذي تأمرون به، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة، يعني بعد كم؟ بعد 13 سنة على أقل تقدير، 13 سنة وربنا تبارك وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم يعني يقوي ويصقل قلوب الصحابة، هذا هو المراد في المرحلة الأولى. قبل أن يقول لهم لا تشربوا، لا تزنوا، لا تفعلوا، لا تأكلوا الربا، لا لا لا لا. هذه الأحكام التي نزلت بعد ذلك إنما كانت نزلت على قلوب مستعدة لتقبلها. هذه من الحكمة أو من ليس من الحكمة؟ هل نقول إنه كان في شرع الله، يعني كان الله تعالى يحل الخمر في أول البعثة؟ لا، ما كان يحل، لكنه ما كان قد أنبأهم بحرامها بحرمتها حتى استعد الناس وتقبلوا ذلك فأنبأهم الله تعالى بحرمة الخمر. فالنسخ إذن ليس فيه انتقاص من قدر الله عز وجل ولا من علمه بالغيب، فإنه يعلم الغيب تبارك وتعالى ويعلم كيف يعطي عباده أحكاما تناسب حاله. هذه مسألة. ثم لو كان النسخ لا يليق بالله تعالى، ألا تقولون يا يهود أن الله تبارك وتعالى نسخ شيئا من التوراة بالإنجيل؟ والكتب التي تعاقبت عليكم وأنتم تقرون بما في التوراة وتؤمنون بكثير مما في الإنجيل تردون بعضه، طيب، لكن عندكم مسائل أنتم تقولون بنسخها، طيب كيف ينسخ الله تعالى بعض ما في التوراة بالإنجيل؟ طيب ثم تنكرون أن الله تعالى، يعني ألم يكن الله تعالى قادرا، لو تكلمنا بمنطقهم، ألم يكن الله تعالى قادرا على أن ينزل ما في الإنجيل في التوراة؟ لكن جاءهم ذلك لأن حالهم يومها ما كان يناسبهم. جاء عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأحل لكم بعض الذي، يعني جئتكم بنسخ، جئتكم بناسخ، جئتكم بأحكام ما كانت في من كان قبلكم وها أنا آتيكم بها. طيب وحرم الله تعالى عليهم أشياء ما كان قد حرمها عليهم وأذعنوا لذلك وأقروا، حرم عليهم شحوم البهائم وما كان قد حرمها عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني كان عندهم مما أحل لهم قبل ذلك حرم الله عليهم أمورا. إذن النسخ موجود في شريعتهم وفي شريعتنا التي كانت كلها من عند الله تبارك وتعالى، فبدلوا وما بدلنا. إذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هو النسخ؟ قلنا النسخ هو رفع حكم سابق بحكم لاحق. هذا الحكم، الحكمان، قلنا لابد أن يكونا من الله، لابد أن يكونا من عند الله تبارك وتعالى. هذا النسخ إما أن يكون نسخا بالرسم دون نسخ الحكم. ما هو نسخ الرسم؟ يعني نسخ الخط، يعني نسخ اللفظ، يعني نسخ القراءة، هذا نسخ الخط، نسميه نسخ خط أو نسخ رسم أو نسخ لفظ أو نسخ قراءة. هذا النسخ يعني ألا تبقى الآية مقروءة من الكتاب لكن حكمها معمول به، هذا نوع من النسخ. طيب مثل ماذا؟ كالرجم، كحال الرجم. الرجم كان مما نزل في الكتاب، يعني ذكر الرجم كان مما نزل في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهو قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخ يعني المحصن والمحصنة، إذا زنيا يعني كانت الزوجة ذات بعل وكان الزوج ذا زوجة فإذا زنيا فارجموهما البتة. طيب هذا الرجم كان في الكتاب فنسخ الله الرسم، يعني ما عادت هذه الآية مما يقرأ في كتاب الله، لكن أليس معمولا بالرجم إلى يوم القيامة؟ بلى، حكم الرجم ما زال معمولا به إلى يوم القيامة. قد يقول قائل فلماذا ينسخه؟ إن لما يبطل الله قراءة آيات كان فيها لنا أجر، يعني كان لنا أجر في قراءتها، أليس لنا في كل حرف نقرأه أجر؟ والحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف كذلك، يعني والشيخ والشيخة كم حرف فيها، هذه كلها لنا فيها أجور. طيب فقد يقول قائل حرمنا من هذه الأجور، رفعت هذه الأجور، رفعت هذه الدرجات، فما عدنا نقرأ من هذا شيئا. نعم نعمل بالرجم، لكن قراءة الرجم لا سيما أنه سيأتي أناس مبطلون فيهم خراريف سيأتون ويقولون كما قالت يهود لا رجم في الشريعة. وأتى من قال هذا، قال ما في شيء اسمه رجم في الشريعة، عرفنا ما، وأتونا بشيء يدل على الرجم، ما عندنا شيء يدل على الرجم، قالوا هذا. طيب لما إذن ينسخ الله تعالى آية تدل على الرجم صراحة ولا يبقيها قراءة ولفظا ورسما؟ أقول كل آية نسخت رسما وبقيت حكما لها حكم خاص، لها حكمة خاصة. هذه ما حكمتها؟ في سياق الكلام على بني إسرائيل ومقارنتهم بالأمة المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، كان الله تعالى دائما يقول لبني إسرائيل كنتم شعبا مختارا، كنتم مفضلين على العالمين، كنتم كذا، كنتم ولا خلاص. لما رفع عيسى ما عد لكم في الأمر شيء، ضربت عليكم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفتم، صح؟ فهذا كان حكم الله فيهم بعد رفع عيسى لما وصل بهم الحال في الفساد إلى يعني أشنع أحواله. ففي سياق تفضيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان من المناسب جدا في حكمة الحكيم أن يرفع رسم الرجم من القرآن. ليه؟ لأن الرجم في التوراة لم ينسخ لا حكما ولا رسما، الرجم في التوراة ما نسخ لا حكما ولا رسما. الرجم بالمناسبة شريعة قديمة جدا جدا جدا حتى عند الحيوانات. يقول ميمون بن مهران رضي الله عنه كان من الصحابة قال رأيت في الجاهلية أمرا لا أزال أذكره. ماذا رأى؟ قال خرجت على غنم لي في بادية من بوادي اليمن، وهو من اليمن، قال خرج على بادية يرعى غنما لأهله، قال فوصل إلى مكان على تلة مشرفة مرتفعة، قال فرأى قردة تنام مع قرد لها ويدها تحت خده، قال فجاء قرد فغمزها، غمزها يعني قرصها، غمزها يعني نكزها، قال فغمزها ثم ذهب، فانسلت القردة فأخذت يدها من تحت خد القرد الذي بجانبها وذهبت لذاك القرد فوقع عليها، ثم عادت إلى المكان الذي كانت فيه ووضعت يدها تحت خد ذاك القرد. يعني واضح أنه هذا زوجها، واضح أنه زوجها، حديث البخاري. طيب فعادت فنامت، فقام القرد فشمها فعرف أنها زانية وبدأ يصيح، فاجتمعت القردة فحفروا حفرة للقردة وجعلوها إلى وسطها، يدفنوها إلى وسطها، وبدأوا يرجمونها بالحجارة. القرود تقيم شريعة الله. طيب والحديث صحيح في صحيح البخاري. طيب فالرجم قديم. طيب كيف أنكر اليهود الرجم؟ رأوا أنه ليس من المصلحة أن تثبت شريعة الرجم عندهم، فقالوا لا رجم في الشريعة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم الرجم شريعة عندكم في التوراة، قالوا لا ليس في التوراة. فقال الله، فأنزل الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إذا كنتم فعلا تقولون إن الرجم ليس في التوراة إيتوا بالتوراة، إيتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاء حبر منهم فجاء بالتوراة يقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى الرجم تركه وقرأ ما بعده. قال النبي لحظة ارجع، وين رايح؟ ها أنت تركت حكم الرجم الآن ما قرأته. فأرجعه فأقام عليه الحجة، فأقيمت الحجة على يهود أن الرجم موجود رسما وحكما فأنكروه ولم يعملوا به. طيب كأن الله تعالى يقول للناس، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولمن كان قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بنو إسرائيل ترك حكم الرجم فيهم رسما وحكما فلم يعملوا به، أمة محمد رفعنا الرسم من كتبهم وما زالوا يعملون به. تفضيل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام على من قبلها من الأمم. إذن في رفع رسم الرجم من القرآن هذه الحكمة، وهي حكمة جليلة. طيب النوع الثاني قال نسخ الحكم بدون الرسم، يعني يبقى الرسم موجودا، يبقى الخط موجودا، تبقى القراءة موجودة، لكن لا يعمل به، يعني لا يكون لها إعمال وتنفيذ وتطبيق. مثل ماذا؟ كقوله تعالى مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كان مما نزل في كتاب الله أنه من أراد أن يوصي فإنه يوصي لوالديه ولأقربيه، يعني للأقارب للورثة، فكانت الوصية مشروعة لكل أحد. فجاءت آية المواريث قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنزل الله ثلاث آيات يبين فيها حكم المواريث حكما جليا واضحا. هذه نسخت، كيف نسخت؟ لم يكن بعد هذه الآيات حق في أن يوصي الإنسان لوارث، فإذا أراد أن يوصي فإنه يوصي لغير وارث، يوصي لصديقه، لصاحبه، لرجل لا يرثه، لأحد ليس له يعني من تركته نصيب، يوصي له، أما غيره لا يوصي. طيب هذا بقي رسما ونسخ حكما، بقي رسما ونسخ. طيب ما الحكمة الآن؟ لابد من وجود حكمة، يعني كلما رأينا أمرا فعل في شريعتنا لابد أن يكون في شريعة الحكيم حكمة فيها. ما حكمة رفع الحكم وإبقاء الرسم؟ أولا حكمة وجود آيات نقرأها لنا في كل حرف حسنة، صح؟ الآن لو أزلنا، لو قدر أن أزلنا كل الآيات المنسوخة من الكتاب، على كم سيبقى الكتاب؟ على ثلثيه تقريبا، أو على ثلاثة أرباعه. ثلاثة أرباع الكتاب يعني كم حسنة راحت؟ الكتاب 6000 ونيف من الآيات، طيب ما يعادل تقريبا يعني حوالي 30,000 كلمة، يعني راح عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الحسنات، هذه كلها ذهبت علينا، ذهبت من موازيننا. فلما أبقاها الله تعالى إنما أبقى لنا أجورا نتعبد الله بها، لأن القراءة من الآية منسوخة والآية الناسخة في كلا القراءتين أجر، صح؟ في كلا القراءتين أجر. الحكمة الثانية أن الله تعالى أبقى هذه الآيات دليلا على امتنان الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام في أن خفف عنهم أموره. لما يبقي الله تعالى آية منسوخة كان فيها شدة، طيب، ويأتي بآية ناسخة كان فيها تخفيف، فأنت تعلم حين تقرأ الآية التي فيها شدة تقول الحمد لله، يعني هذه آية لو كانت بيننا الآن لا أثقلت كواهلنا، صح؟ ستقول هذا، فتحمد الله تعالى أن خفف عنك ما قد كان في الآية الشديدة. ولأن الآية المنسوخة، هذه حكمة ثالثة، ولأن الآية المنسوخة فيها من المعاني والتدبر ما الله به عليم، تستخرج من الآية المنسوخة أحكاما بخلاف الحكم المنسوخ، عندك أحكام أخرى، قد تجد أحكاما فقهية أخرى، قد تجد أحكاما عقدية أخرى، قد تجد أحكاما إخبارية، قد تجد أحكاما لغوية بيانية بلاغية، تجد أحكاما أخرى ليست لا تتعلق بالحكم المنسوخ، هذه كلها أنت تستفيد منها، ولولا وجودها لضاعت عليك، ضاع عليك شيء من العلم، فهذا كله أبقاه الله عز وجل لك لتستفيد منه. نوع ثالث من النسخ هو نسخ الحكم والرسم، أي نسخ الآية برسمها بحكمها، يعني ذهبت الآية وذهب معها معناها والعمل بها. مثل ماذا؟ كقول عائشة رضي الله عنها كان مما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، يعني يحرمنا الأم، يعني يجعل الأمة أما في الرضاعة، 10 رضعات معلومات كان مما نزل من القرآن، تقول فنسخنا بخمس معلومات، فنسخنا خمسة، فنسخنا بخمس معلومات، يعني صار الأمر إلى خمسة، يعني كان في القرآن آية تدل على أن الرضعات التي تحرم كم؟ عشرة. نسخ الله تعالى العشرة رسما وحكما، ليس في القرآن اليوم ما يتعلق بالعشر رضعات، وليس في شريعتنا أمر يتعلق بالعشر رضعات، وإنما ثبت الأمر على ماذا؟ على خمس رضعات تحرم الأمة على ولدها الذي أرضعته، ليس كذلك؟ هذا بالنسبة لنسخ الحكم والرسم معا. قد يكون النسخ إلى ما هو أشد، يعني كان الحكم خفيفا ثم شدد في الناسخ، وقد يكون النسخ مما هو إلى ما هو أخف، يعني كان الحكم شديدا ثم خفف، يعني إما كان خفيفا فشدد، وإما كان شديدا فخفف، وقد يكون من مماثل إلى مماثل، يعني كان الحكم كذا فصار الحكم كذا، وليس بينهما فرق في الشدة والخفة. إذن كم نوع عندنا أيضا؟ ثلاثة بالنسبة للخفة والشدة، من خفيف إلى شديد، مثل ماذا؟ كالخمر، كالخمر كان الأمر يعني على سعته، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لكم أن تشربوا، لكن حينما تأتون إلى الصلاة، والصلاة مقصود بها هنا المساجد ليس فقط الصلاة، الصلاة هنا المقصود بها، خلافا لمن ظن أن الصلاة هنا هي الصلاة فقط، لا، بدليل ما بعدها، قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل بإيش؟ بالصلاة؟ لا، في المسجد، عرفنا؟ ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل. إذن المراد بالصلاة هنا ماذا؟ المساجد، يعني يمنع دخول السكران إلى المسجد سابقا، الآن يمنع، لكن يمنع أحد، يعني يمنع الصلاة ويمنع المسجد، لكن هو يمنع دخوله إلى المسجد في الحكم السابق. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا كان الحكم سابقا، ثم صار إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه، اجتنبوه يعني كونوا بين، فليكن بينكم وبينه جنابة. شو جنابة؟ البعد، يعني ليكن بينكم وبينه اجتناب، يعني بعد من الجنب وهو البعد. طيب، من خفيف إلى شديد، مثل ماذا مثلا؟ هو الخمر من شديد إلى، عفوا، من خفيف إلى شديد. طيب، من خفيف إلى من شديد إلى أخف، نعم نعم، هاي بس بدها يشرحها يا شيخ. القتال، كانت المعادلة بينك وبين عدوك أن لو كنت واحدا وكان عدوك عشرة أضعاف ما جاز لك الهروب، وإن هربت كنت فارا من الزحف. طيب، فخفف الله تعالى عنا، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، بس يعني واحد مقابل اثنين، يعني إذا كان عدوك ضعفا ضرب اثنين لا يجوز لك الهروب، إذا كانوا ثلاثة جاز لك الهروب، ولا تعد فارا من الزحف. عرفنا؟ كان سابقا لا، واحد لعشرة لا يجوز لك الهروب، لو كان الضرب 11 تهرب. هذه كم خفف الله عنا؟ خمسة أضعاف، من عشرة أضعاف لضعفين خمسة أضعاف، صح؟ فهذه كلها كان فيها تخفيفا. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني سنة كاملة، ثم صارت أربعة أشهر وعشر ليالي. طيب، من مماثل إلى مماثل، وهذه كثيرة جدا، كنسخ القبلة. القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بالنسبة للمصلي لا فرق، لا فرق لو صلى إلى هنا أو إلى ها هنا، فيما يتعلق بالشدة والخفة الأمر واحد، صح؟ ما في يعني لا في إثقال ولا في تخفيف، وإنما هو أمر واحد، الاتجاه اختلف، هذا كل ما في الأمر. طيب، لكنها عند الله شديدة، وسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تعالى، فيها أمر شديد جدا وعود إلى الأصل وإلى أم القرى. طيب، قال ما ننسخ من آية أو ننسها، الآية هل كل آية تنسخ؟ لأن الذي ينسخ هذا دليل على أن الذي نسخ صار معطلا حكما، صح؟ صار معطلا حكما، يعني صار إما أنه غير مقروء كما قلنا، وإما أنه غير معمول به. هذه الآية التي ذكرها الله تعالى ليس على إطلاقها، وإن يعني بمعنى أنه حينما يقول إن آية تنسخ هذا يعني أن ليس كل آية تنسخ، وإنما قوله ما ننسخ من آية، من آية هذه جنسية تبعيضية، يعني ما ننسخ من جنس الآيات التي أنزلتها عليكم. بعض آيات الله نسخت، وهذا لا يكون في كل الآيات، يعني هناك آيات لن يتطرأ إليها نسخ أبدا. ما هي؟ آيات الأخبار. آيات الأخبار ليس في الأخبار نسخ. ما معنى هذا؟ ما معنى الأخبار؟ قصص. كل ما أخبر الله تعالى عنه لم يأمر به ولم ينهى عنه، ما أخبر عنه. ها؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، هذه ممكن تأتي آية تقول هذا الأمر ما كان، خلاص كان وأخبر الله أنه كان، نادى نوح فلنعم المجيبون رب العالمين، هذا لا بد أن يكون. قال في موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين، ستأتي آية تقول الكتاب غير الكتاب المستبين، يعني في شيء آخر حصل، لا هذا هو الذي حصل. إذن كل الأخبار لا يمكن أن يعتريها نسخ على الإطلاق، ونتكلم هنا عن النسخ، نسخ الحكم لا نسخ التلاوة. يعني قد تنسخ آية إخبارية، تنسخ بمعنى أنها ما عادت تقرأ، لكن أن يكون الذي فيها غير معمول به أو غير صحيح هذا ليس موجودا أبدا. إذا ما ننسخ من آية ليس المراد كل آية، وإنما الآيات التي فيها ليس فيها أخبار، أي آيات الآيات الإنشائية، هذه لا يكون فيها، هذه تكون فيها نسخ والباقي ليس فيها نسخ. قال أو ننسها، وفي قراءة متواترة أو ننسأها. ما الفرق بين ننسها وبين ننسأها؟ ما في وقت، صح؟ ما معنى ننسيها؟ ننسيها لمن؟ ابتداء للذي نزلت عليه، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى طمأن محمدا صلى الله عليه وسلم لما كان يعالج من التنزيل شدة، كما ورد في البخاري، كان يعالج من التنزيل شدة فأنزل الله. ما معنى يعالج من التنزيل شدة؟ كلما نزل عليه القرآن تراه يتمتم بالقرآن حينما يتنزل عليه خوفا من أن ينسى، فقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ما تشق على نفسك، لا تحرك به لسانك لتعجل به حتى ينخاف، لا ما ما لا لا تخف، إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه وتقرأه على لسانك، فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عليك فاتبع، يعني استمع قرآنه، يعني استمع ما يقرأه جبريل، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تبينه للناس. طيب، وطمأنه في مكان آخر، قال تعالى له سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، يعني لن تنسى يا محمد، ثم قال إلا أن يشاء الله، صح، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله هي هذه، هي هذه. إذن ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام ابتداء، ثم ينساها المؤمنون من بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ما ننسخ من آية أو ننسها، إذا ننسخها ثم ننسيها لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذا هذا هو التدرج. القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسأها، ننسأها يعني النسيئة. ما هي النسيئة؟ زيادة. ما هي النسيئة؟ قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيئة في البيع هو بيع الأجل. النسيئة، ما هي النسيئة؟ النسيء الذي كان يفعله الجاهليون، كانوا يتلاعبون في الأشهر. عندهم في شرعهم، هو في شرع إبراهيم، فتناقلوه يعني جدا عن أبا عن جد، أن الأشهر الحرم لا يجوز فيها الحرب، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب. فكانوا يتلاعبون في الأشهر، فكانوا ينسؤون، يعني يؤجلون شهر الله الحرام ويقدمون أو يقدمون شهر صفر، فيغزون في شهر الله المحرم بحجة أنه صفر. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني فوق كفرهم كفر. فالنسيء ما معناه؟ التأجيل. النسيء هو التأجيل. طيب، أكمل إن شاء الله ما تبقى في الغد إن حيان الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.